الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تحدثنا في اللقاء السابق عن تقوى الله وأنها جماع كل خير وسبب في دخول الجنة وسبب في خيرات الدنيا والآخرة. ونلقي بعض الضوء على الفقرة التي بعدها في الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كل إنسان لا بد له من ذنب، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن طبيعة الإنسان الخطأ. ماذا يفعل حال خطئه؟ ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل حتى تمحى هذه السيئة. وهذا بالاتفاق أن التوبة هي أول الحسنات وأعظم الحسنات التي تذهب السيئات وتعفو السيئات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لا شك أن أعظم الحسنات بعد السيئات التوبة، أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، يندم على ما فعل، يقلع عن الذنب، يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ما أحياه الله. وإن كانت في حق إنسان أن يرد المظالم إلى أهلها، فهذه التوبة، والتوبة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. إذا استوفت التوبة الشروط فإنها تكون مقبولة. الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح ولا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب. وبالنسبة للإنسان فإن باب التوبة يغلق إذا غرغر، أي إذا كان يجد بنفسه حال موته، تيقن بالموت، فإذا ليس له توبة. فرعون عندما أدرك أنه يموت قال: إني من المسلمين، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما نفعه ذلك؟ لماذا؟ لأنه يقول هذا حال موته وهو يموت، وهو موقن أنه يموت، فلا تنفعه هذه التوبة. إذن مجال التوبة ووقت التوبة ممتد بطول الحياة إلى أن يتيقن الإنسان من الموت، فلا توبة له. لكن على الإنسان أن يتوب من قريب، يتوب من قريب ولا يسوف التوبة، فإن من الأمراض الخطيرة تسويف التوبة. دائما هناك شيء ينتظره الإنسان لكي يتوب. يقول: عندما أكبر، عندما أتزوج، عندما يكون عندي أولاد، عندما أتخرج من الجامعة، عندما، ودائما تسويف. والمشكلة أن الإنسان لا يعرف متى يموت. التوبة واجبة على كل إنسان، فلا يتصور إنسان أن التوبة واجبة في حق فلان دون فلان، أو أن أي إنسان أو أي خطيب أو واعظ يتحدث عن التوبة فهو يوجه الكلام إلى غيره، بل كلنا نحتاج إلى توبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. كل إنسان ينبغي أن يتوب. الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن هناك قسمان للناس: القسم الأول التائبون، والقسم الثاني الظالمون. فإما أن تكون تائب، إما أن تكون تائبا، وإما أن تكون ظالما، فاختر لنفسك. إما أن تكون تائب وإما أن تكون ظالم. لا تخدع نفسك تقول: أنا ماذا أفعل؟ وهل أفعل أنا كذا وكذا مثل فلان وفلان؟ كل إنسان ينبغي أن يتوب. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذا من في زمان متقدم أو في زمان متأخر قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد تاب الله على من؟ على النبي والمهاجرين والأنصار. إذن كلنا نحتاج إلى توبة، كلنا نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى توبة، ونحتاج إلى تجديد للتوبة، ونحتاج إلى أن ننظر في شروط التوبة. إن كنا ظننا أننا تبنا فعلينا أن ننظر في هذه الشروط. إن الإخلال بشروط التوبة يعرض الإنسان إلى أن يعاقب بالذنب لأنه ما تاب. هناك بعض الذنوب كان يعملها الإنسان في شبابه، ولما كبر توقف عن عملها، فهل هذه يحاسب عليها أو لا يحاسب عليها؟ هذه الذنوب لم يتب منها، عملها لكن لم يتب منها، الواجب في حقه أن يتوب منها حتى وإن كان لا يعملها. توقف عن عملها منذ زمن طويل لكنه لم يتب منها، لم يندم عليها. الندم توبة. الإنسان لابد أن يندم، لابد أن ننظر في حق الله عز وجل، إن حق الله عظيم. فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء المتقون. هذه آية ينبغي أن تبعث في نفوسنا الأمل والرجاء، أن هؤلاء أهل الجنة المتقون ليسوا معصومين، بل يقعوا في الذنوب ويقعوا في الفواحش. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الفارق بينهم وبين غيرهم أن هؤلاء عندما يقعون في الفواحش، عندما يظلمون أنفسهم، يذكرون الله سبحانه وتعالى فيستغفروا لذنوبهم، يتوبون إلى الله، يرجعون إليه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أيضا من صفاتهم، أن الإنسان لا يصر على معصيته وإن كانت صغيرة، لأنه كما قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها تصبح كبيرة. لكن هؤلاء المتقون لا يصرون على الذنوب وإن صرت، بل هم دائم التوبة، يتوبون، يستغفرون، يرجعون إلى الله، يندمون على ما فعلوا، يتمنون لو أنهم ما فعلوا هذه المعاصي وإن صبرت وإن دقت. الواحد منهم إذا عمل معصية فإنه يشعر كأنه في أصل جبل، وأن هذا الجبل يوشك أن يقع عليه. أما المنافق إذا عمل المعصية والفاجر فكأنها ذبابة وقعت على وجهه فأشاح بها، طردها وانتهى الأمر. معصية، ما بنعمل شيء كذا، ما لابد من معصية. بعض الناس يرون لأنفسهم يعني تبريرات. لكن المؤمن التقي هو الذي يشعر بثقل الذنب وأنه جبل يوشك أن يقع عليه، فلذلك يسارع إلى التوبة. بدون التوبة يشعر بظلمة في نفسه، يشعر بظلمة، يشعر بمرارة، بندم، يشعر بوحشة، ويشعر بأشياء كثيرة هي من عقوبات الذنوب تحدث له. فلذلك لا يجد له طريق إلا التوبة، يهرع إلى التوبة، يسارع إلى الاستغفار، يعود إلى ربه، يبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أو معصية إن لم يعني إن وقع في المعصية يتوب منها ويتوب سريعا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يتوب سريعا بسرعة يتوب. هذا ما ينبغي أن يفعل كل إنسان منا، يرجع إلى الله، يتوب في كل يوم، يتوب إلى الله عز وجل بالنهار بالليل، يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي والخطايا وبالذات الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد للكبائر من توبة، وإلا فإنه يحاسب عليها ويعذب عليها والعياذ بالله، بل وتحدث له المصائب في الدنيا. فلا بد للكبائر من توبة. وهناك معاصي صغائر لم تبلغ إلى درجة الكبائر، فهذه المعاصي تكفر بالحسنات الماحية. هناك حسنات مكفرات للذنوب، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، تكفر هذه السيئات، تكفرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذا هذه أعمال يمحى بها السيئات. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الإنسان وهو آتي إلى المسجد خطوات، خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط خطيئة. هناك أذكار من ثوابها غفران الذنوب، الذي يقول: سبحان الله، سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده يقولها الإنسان في اليوم 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها مئة مرة يأخذ مئة حسنة وتمحى عنه مئة خطيئة وتكون عدل عشر رقاب، أعتق عشر رقاب، وتكون حرز له من الشيطان، تكون حرزا له من الشيطان في يومه كله حتى يمسي. فكل هذا بسبب هذه أو هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة. وهكذا أذكار كثيرة تكفر السيئات. وهناك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الإنسان بمجرد أن يجتنب الكبائر، لا يعمل الكبائر، لا يعمل كبائر الذنوب، يجتنب الكبائر هذه مكفرة للذنوب، تكفر الصغائر. وهناك طبعا الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. وهناك صيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنه ارتكب ذنبا فهل لي من توبة؟ فقال هل لديك أم؟ فقال لا. قال هل لك من خالق؟ قال نعم. قال فبرها. فهذا يدل على ماذا؟ على أن بر الوالدين مكفر للسيئات، بر الوالدين مكفر للسيئات. إنسان عنده والداه حيان في الحياة، معنى ذلك ماذا؟ أن عنده باب مفتوح إلى الجنة، لا يغلق هذا الباب حتى يموت أو يموت أحدهما فيغلق هذا الباب من جهته. فعندك باب تدخل به إلى الجنة. فإذا أردت تكفير السيئات عليك ببر الوالدين وصلة الرحم والعمل الصالح بشكل عام، العمل الصالح بشكل عام، الذكر، الصدقة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذن أشياء كثيرة إذا عملنا السيئات ينبغي أن نتبعها الحسنات، لابد من أن نتبع السيئات الحسنة حتى تمحى، حتى تمحى هذه السيئات. ذلك يكون كما ذكرنا بالتوبة النصوح، أن نعود إلى الله، أن نندم، أن نقلع عن الذنب، أن نعزم على ألا نعود، ونكثر من الأعمال الصالحة. فالذي فاتته صلوات أو صلاة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إن من الأشياء العجيبة التي إذا قرأتها فإنك فعلا تتعجب، قول للعلماء ومنهم صحابة أجلاء كانوا يرون ترك صلاة واحدة، واحدة إنسان يترك صلاة واحدة يقولون هذا كفر والعياذ بالله، صلاة واحدة. وهذا موجود في كتب الفقه، فتقول صلاة واحدة هكذا، فما بالك بالذي يترك الصلاة أياما، وما بالك بالذي لا يصلي أبدا، كيف يكون هذا؟ فإذا الأمر يحتاج إلى توبة، وبعد التوبة العمل الصالح، يبدل ما كان يعمل من السيئات بأعمال صالحات، يبدل هذه الأعمال السيئة التي كان يعمل بأعمال صالحة، يغير المحيط الذي هو فيه، يغير العمل الذي كان يعمل، قد يكون من جنس ما كان يعمل، مثلا كان معتاد على سماع الأغاني فأصبح الآن يستمع إلى القرآن، وهكذا تغير. هذا دليل على صدق التوبة، صدق التوبة، إنسان صادق في توبته فغير أعماله. ليس مجرد أن تقول أنا تبت، بل تبت وعملت صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه جاءت في صفات من؟ صفات عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن يتوب، يؤمن، يعمل صالح، يعمل العمل الصالح حتى تكفر هذه السيئات التي عمل، ويظل باكيا نادما مستحيا من ربه ذاكرا له عاملا بالصالحات حتى يظن أن الله قد غفر له. ودائما يذكر الذنب، ودائما لا يغتر بالله. البعض قد يكون يبارز الله بالمعاصي والعياذ بالله، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بتوبة فيتوب، لكن بعد أن يتوب ينسى كل ما فيه ويعود إلى ذنوب من جنس ما كان يعمل مع بعض التغييرات بعد توبته. كان في السابق يسب، معتاد على السباب، فلما تاب أصبح يسب أيضا، ولكن يسب يعني يجعل لها هكذا، يسب مثلا المعارضين للدين أو، لكن نفس السباب. هم المسلم ليس بالطعام ولا باللعان، والله يبغى بالفاحش البذيء. مسلم ليس إنسان بذيء ولا فاحش، لا يفحش القوم. فهذا ما تغير، التوبة ما غيرته، أو فقط أقلع عن الذنب لكن ما غيرته. إذا لابد من تغيير، لابد من تغيير. وكم من إنسان فعلا حصل له هذا التغيير وتغير تماما. قد يكون هذا بعد حادث تعرض له، يكون بعد وفاة حبيب له، أو ذهب إلى الحج، أو عبد الله في رمضان عبادة بحيث أنه بعد رمضان تغير حاله. هذه من علامات قبول العبادات، أن حال الإنسان بعدها يكون أفضل من حاله قبلها. فنحن كلنا نحتاج إلى التوبة ونحتاج إلى المزيد من العمل الصالح، ذلك لأن الذنوب كثيرة، الذنوب كثيرة، والذنوب هذه خطرها عظيم، وعقوباتها شتى في الدنيا وفي الآخرة. والفقرة الثالثة، الخلق الحسن من التقوى. الآية التي ذكرت قبل قليل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا من صفات هؤلاء المتقين أنهم يكظمون الغيظ، وأنهم يعفون عن الناس، وأنهم محسنون، يحسنون إلى خلق الله، عندهم خلق حسن. أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالته أن يتمم مكارم الأخلاق. كل خلق حسن تجده في الإسلام، ولا تجد خلق لا تجد خلقا سيئا أبدا دعا إليه الإسلام، بل لا تجد خلقا سيئا إلا ونهى عنه الإسلام. وخالق الناس بخلق حسن يجمع تعريف الخلق ثلاث كلمات: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى، الإنسان ذا الخلق الحسن لا يؤذي الناس، بل لا يؤذي خلق الله، الناس، الحيوانات، لا يؤذي الطبيعة، الكون، ما يؤذي، ليس في طبعه الإيذاء، وحتى لو كان في طبعه فإنه ينبغي أن يروض نفسه على ألا يؤذي أحدا، حتى وإن كان طوال عمره يؤذي الناس، لكن لما يتوب إلى الله، لما يعرف الحق، ينبغي أن يتوقف عن إيذاء الناس. تكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أظن هذا قسم، يعني هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم، لكن عندما يقسم بهذا الشكل، إذا ما يقوله بعد ذلك أمر عظيم جدا، هذا إنسان غير مؤمن. من هو هذا؟ من لا يأمن جاره بوائقه. واحد جار لإنسان ما يأمنه، ما يعرف ماذا سيقع، ربما يؤذيه، ربما كذا، خائف منه، دائما متربص، خائف. المؤمن أبدا ما يكون هكذا، بل ينبغي أن يأمنه الناس ويشعرون بأنه خير جار. من صفات المؤمن هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كأنه يجعله من الورثة، بعدما يموت الجار يرث جاره. فالوصية بالجار عدم الإيذاء، لا تؤذي جارك، لا تؤذي أخاك بأي شكل من أشكال الإيذاء، كما ذكرنا في الأحاديث السابقة: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا تناجشوا، لا، أشياء كثيرة الإنسان منهي عنها حتى لا يؤذي إخوانه، لا يؤذي إخوانه، يكف لسانه عن الناس، يكف يده، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يكف الأذى، يكف الأذى. صدق إنسان إذا ما وجد شيء يعطيه لله عز وجل، ما عنده شيء يعطي، فقط يكف أذاه عن الناس، هذه له صدقة. فعلا بعض الناس ويتصدق، يتصدق وعنده مال ويتصدق منه، تقول له: أفضل لك أن تكف أذاك عن الناس، لأن الصدقة هذه نافلة، إنما كف أذاك عن الناس هذا فرض، لابد أن تكف أذاك عن الناس، النميمة، الغيبة، الحسد، الحقد اللي هو يعني يظهر في أعماله، فكل هذا أذى، كل هذا أذى. لذلك الإنسان ذا الخلق يكف أذاه عن الناس، لسانه ما يستعمله في إيذاء الناس، لا يسب، لا يغتاب، لا ينم، يعني لسانه لا يتكلم إلا بالكلام الحسن، الحسن من الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا إذا كان في اللسان. طبعا في اليد من باب أولى، ما يؤذي أحدا بيده، ما يؤذي أحدا بأي شكل من الأشكال، فهذا هو الخلق الحسن، تتعامل من الناس أولا تكف الأذى، وبذل الندى أن تعطيهم، تمنحهم، تهتر بهم، تهاب تحابوا. أن الإنسان يكون عنده سخاء نفس، عنده جود وكرم، يعطي، يدعو الناس إلى طعام، يطعم الطعام، هذه عبادة، يطعم الطعام، يهدي الناس، هذا من الوسائل التي تقرب القلوب، تقرب القلوب وتكسب إذا أردت أن تكسب الناس. وبالتالي في عصر كهذا الذي نعيش فيه، طغت الماديات وقلة الهدايا وقل من يعطي، فالإنسان المسلم ينبغي أن يتميز بهذا، أنه يعطي يعطي، تشعر أنه عنده عطاء سخاء النفس، أنك ترى بعض الناس عنده صلاة وعنده صيام وعنده عبادة، لكن في هذا الباب يكون شحيح حتى بالمعلومات، لن يخسر شيء. إذا مثلا عنده معلومة أن هناك محل رخيص ولا هناك شركة مش عارف يعني تطلب من يعمل ولا كذا، يظن حتى بهذه المعلومة. سبحان الله، طب لماذا هذا؟ حتى يعني شحيح لا يريد أن يدل على الخير، ولن يخسر شيء، لن يخسر شيء. إذا يعني أخوه هذا الذي هو الآن لا يجد عملا، وجد عملا، أولا هو لن يدفع له شيء ولا يؤثر عليه بشيء، لن يضره في شيء، بل بالعكس يكسب حسنات، ولكن لا بد من كتمان، لا بد من الكتمان، يكتب حتى يشح بما ليس عنده، شيء عجيب، ولن يعطي شيء ومع ذلك يشح به بمعلومة بكلمة فنحن نريد أن نكون نعطي نعطي نعلم الناس الخير، هذه زكاة، زكاة العلم، أن تعلم الناس الخير، زكاة المال، تعطي من هذا المال، تعطي من هذا المال، يكون هناك دائما في يعني تواصل تواصل، تشعر سبحان الله لما يكون من أول شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هذا يدلك على فضيلة إفشاء السلام وإطعام السلام وإطعام الطعام، هذا الخير لابد لابد من هذا، لابد من زيارة المريض وإعانة المحتاج، والإنسان يعني يسعى في حاجة أخيه، هذا كله خلق حسن، كله خلق حسن، وهذا الخلق الحسن ثوابه في الدنيا قبل الآخرة، ثوابه في الدنيا قبل الآخرة، ويصل به الإنسان إلى درجة الصائم القائم، واحد خلقه حسن يصل إلى درجة رجل صائم وقائم بسبب خلقه هذا، ولكن بالطبع مع عبادته، يعني ما تقول، يعني بعض الناس يقولون والله هذا أخ طيب وقلبه كذا ويمدح فيه، ولكن عيبه الوحيد أنه ما بيصلي، طب هو ده عيبه الوحيد أنه ما بيصلي، طب إيش يعمل من الدين لما بيصلي؟ هذا الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، وهناك من العلماء من قال أن ترك الصلاة أصلا مرتد كافر، ما ليس له في الإسلام نصيب، فتقول أنه بس هو ده النقص أنه يصلي، هذا النقص عمود الدين غير موجود. إذا لابد من العبادة الأصل هي الفروع، لكن الخلق يتميز به الإنسان. وكذلك طلاقة الوجه، طلاقة الوجه وما تعنيه من الإنسان يبتسم في وجه أخيه ولا يحقر من المعروف شيئا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، عشان يتبسم ما يكون متجهم الوجه هكذا، بعض الناس يظن أن الالتزام بالدين أن يكون الإنسان هكذا إيه دائما غاضب ودائما عينه هكذا فيها شرر يخرج منه، لا لا، الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، كثير التبسم، الإنسان يبتسم لأخيه، وأظن هذه صدق الإنسان أو يعني شيء تدل على سخاء النفس، بعض الناس سبحان الله حتى يبخل بهذه الابتسامة، يبخل بها، يبخل بها، السلام يبخل به. بعض الناس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام ويحض على ذلك، ولكن هذا يقول لك لا، أنا ما أقولش بقى السلام لكل واحد، ليش؟ لأن هذا الرجل هذا ما بحبه، فأنا لما أقول له السلام كأني أعمل مع عقد إن أنا إيه سالمه، لا لا ما مش عايز اعمل عقود مع احد، خلينا كده في حالي. ما ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال افشي السلام، افشي السلام، والقي السلام على من عرفت ومن على من تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. فافشي السلام، ما تنظر اليها بهذه الطريقه، هذه الطريقه لا شك ان الشيطان هو الذي قذف في قلبي هذا انه ما يسلم عليه. لماذا؟ لانه لا يريد انه خلاص هو ما بيحبوش هذا شكله كده ما بيعجبنيش، فانا ايه ما سلمش عليه عشان ما ايه ما اربطش. بل قل السلام عليكم، وان شاء الله ربنا هيلقي في قلبك محبته. ليه؟ لان السلام من دواعي المحبه. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. اذا طلاقه الوجه وافشاء السلام وبذل المعروف ومساعده المحتاجين وكف الاذى تجمع اشياء كثيره من الاخلاق. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.